والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، نواصل ما كنا بدأنا به من الكلام عن كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العثيمين غفر الله له. نعم. Thank you.

كل هذا دليل على التحريم عندهم. وقد يمثل لترتيب العقوبة بقول الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا دليل على تحريم أكل أموال اليتامى وإن لم يكن هناك نهي. قوله: ما تقتضيه، يعني ما هي الفوائد التي نجنيها من صيغة النهي. ذكر المؤلف مسألتين: المسألة الأولى اقتضاء النهي للتحريم، إذا كان مع النهي قرينة تدل على المراد به عمل بهذا الاتفاق، فإن لم يكن مع النهي قرينة فإنه يحمل على النهي عند الإطلاق على الراجح. واستدل له المؤلف في آية الحشر، هذه هي القاعدة الأولى: فعندما يأتيك نهي فاعرف أنه للتحريم. من يمثل للنهي المقتضي للتحريم؟ لا تقربوا الزنا، يريد التحريم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تكونوا كالذين نسوا الله، لا تأكلوا الربا. طيب، هذه أمثلة. طيب، القاعدة الثانية أن النهي إذا ورد يقتضي فساد المنهي عنه. ما معنى كون الفعل فاسدا؟ يعني أنه لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. ما الفرق بين العقد الباطل الفاسد وبين العقد الصحيح؟ نعم، البيع الصحيح تترتب عليه آثار البيع، من انتقال الملك، ملك المبيع، ملك الثمن بين المشتري والبائع. والبيع الفاسد لا تترتب عليه الآثار. إذا وجد دليل مع النهي يدل على اقتضاء النهي للفساد فلا إشكال فيه أنه يقتضي الفساد. كذلك إذا لم يكن معه قرينة ودليل فإنه حينئذ يقتضي الفساد، هذا هو الأصل. ولذلك من صلى صلاة نافلة مطلقة بعد صلاة الفجر قيل صلاة هذه لا قيمة لها. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وهذه الصلاة قد نهي عنها. ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، وهذا معنى الفساد. النهي يرد على أربعة أنواع. النوع الأول: النهي عن أمر خارج عن الفعل، فهذا لا يقتضي فساد ذلك الفعل. مثال ذلك: نهى عن النجس، عن النجش. ما هو النجش؟ أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها. لكن لو اشترى إنسان سلعة بعد وجود هذا الفعل المنهي عنه، نقول البيع صحيح مع ثبوت الخيار. لماذا صححنا البيع مع وجود النهي؟ النهي هنا عن أمر خارج لا علاقة له بالعقد. مثال في العبادة: ورد في الشرع النهي عن الغصب، فلو جاءنا إنسان ووضع الماء، ماء الوضوء، في إناء مغصوب ثم توضأ بذلك الماء، فالوضوء هنا صحيح بالاتفاق، لماذا؟ لأنه لا يعصي بنفس وضوئه، لأن استعمال الإناء أمر خارج عن الوضوء، فبالتالي وضوءه يكون صحيحا بالاتفاق. ومثل له المؤلف هنا بلبس عمامة الحرير في الصلاة، لأنه لا يعصي بنفس الصلاة. النوع الثاني النهي عن ذات الفعل، كقوله لا تقربوا الزنا، فيكون النهي هنا دالا على أن هذا الفعل لا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح، فلا ينسب الولد مثلا، ولا يجب له نفقة، ولا شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالوضع الصحيح. وهذا بالاتفاق. أيضا النوع الثالث النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف، مثال ذلك ما ورد في الحديث أنه نهى عن صوم يوم العيدين، حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وجماعة، فحينئذ نقول النهي ورد عن الصوم حال الاتصاف بصفة كونه في يوم العيد. فالجمهور يقولون هذا فاسد باطل، والحنفية يقولون هذا فاسد وليس بباطل. ماذا يترتب على ذلك؟ هم بالاتفاق يتفقون أن من صام يوم العيد فهو آثم، ولا يجوز له صوم هذا اليوم، ولا يستحق الأجر، وصيام باطل. لكن عند الحنفية أن من نذر هذا الصوم فإن نذره صحيح، ويصحح بأن يطلب منه صوم يوم آخر. وعند الجمهور يقولون هذا نذر معصية فلا يلزمه الوفاء به، ولا تجب له كفارة على الراجح عندهم. النوع الرابع من أنواع النهي أن يكون النهي عن وصف على جهة الاستقلال، فإذا فعلت العبادة أو المعاملة حال الاتصاف بذلك الوصف، فعلت العبادة والمعاملة بذلك الوصف المنهي عنه، بذلك الوصف المنهي عنه. مثال ذلك، جاءتنا النصوص بوجوب الصلاة، ثم جاءنا النهي عن الغصب، فلو صلى في أرض مغصوبة فهل تصح صلاته؟ بالاتفاق أن سجوده محرم، أنه يعصي بنفس السجود. لماذا؟ لأن في السجود يستخدم الأرض المغصوبة، فيكون حينئذ آثما بهذا الفعل، وكذلك يأثم بركوعه وبجلوسه وبقيامه. هذا بالاتفاق. لكن هل تصح صلاته ولا يطالب بقضائها أو لا تصح؟ قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي تصح الصلاة، وعليه إثم المحرم. قالوا لانفكاك الجهتين، هذا فعل هذا فعل. والقول الثاني لأنه لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الفعل الواحد يستحق به الإنسان نتيجتين متضادتين، الأجر لكونه صلاة والإثم لكونه غصبا. قالوا وتصور الانفكاك بين الصلاة والغصب إنما هو في الذهن، وأما الذي في الخارج فلا انفكاك بينهما. ومن أمثلة هذه المسألة صلاة الرجل على سجادة الحرير، وصلاة الرجل بثوب الحرير الذي يستر به عورته. ومن أمثلته أيضا البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، فإنه قال فيه وذروا البيع، فالنهي هنا جاء مستقلا عن الأمر. نسأل عن مسألة ورد في الحديث النهي عن تلقي الركبان، ما المراد بتلقي الركبان؟ نعم، الذهاب إلى خارج البلد والشراء ممن يرد على البلد وهو لا يعرف الأسواق ولا يعرف الأسعار في تلك البلد فيشتري منه، والغالب أنه يشتري منه برخص. هذا البيع هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ بيع صحيح، لماذا؟ لأن النهي عن أمر خارج عن العقل. تلقي الركبان هذا فعل مغاير لعقد البيع، ولذلك صح البيع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ابتاعها فهبط ربها بالسوق فهو بخير النظرين. التصرية ما حكمها؟ ما المراد بالتصرية؟ ربط ضرع الشاة لمدة أيام حتى يظن أن لبنها، أن منتوجها اليوم من اللبن كثير. ورد في الحديث لا تسروا الإبل ولا الغنم. طيب لو باع الإنسان هذه المصرات ما حكم البيع؟ البيع صحيح، لأن التصرية فعل خارج عن العقل، لكن يثبت للمشتري الخيار لوجود التدليس. بعد ذلك ذكر المؤلف أن صيغة النهي قد ترد ولا يراد بها التحريم لوجود قرينة، فالكلام السابق في اقتضاء النهي للتحريم هذا إذا لم يكن هناك قرينة، أما إذا وجد مع النهي قرينة فإن النهي يفسر بحسب دلالة تلك القرينة. ومن أمثلته أن يكون هناك دليل يدل على أن المراد بالنهي الكراهة حسب الاصطلاح الأصولي، وليس المراد التحريم. من يمثل لنا بمثال لهذا؟ ورد في الحديث أن النبي نهى عن البول واقفا، ثم ورد في حديث حذيفة أنه بال قائما، فقلنا المراد بالنهي الكراهة لورود هذا الدليل. نهى عن فسخ الحجام، ثم بعد ذلك أعطى الحجام أجرته، فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. الشرب قائما أيضا، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي، نتكلم عن حكم تكليفي. ذكر المؤلف حديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فطائفة يرون أن النهي هنا مصروف للكراهة، وطائفة يرون أنه باق على أصل التحريم، وصرفه عن التحريم يحتاج إلى دليل، فالأصل أن يحمل على التحريم، لكن النهي مخصص في حال البول يقوله وهو يبول، ما في غير حال البول فإن لا يدخل في الحديث. نعم. ذكر المؤلف هنا شروط التكليف، والتكليف تقدم معنا أن العلماء يختلفون فيه على ثلاثة مناهج. المنهج الأول من يرى أن التكليف الخطاب بالإلزام، وحينئذ فيكون المراد بالتكليف الوجوب والتحريم فقط، لأن الندب والكراهة لا إلزام به. والمنهج الثاني يجعل التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فتدخل في الأحكام الأربعة غير الإباحة، لكن الإباحة لا تدخل لأنها ليس فيها أمر ولا نهي. والقول الثالث بأن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع، فتدخل الأحكام التكليفية الخمسة. إذا تقرر هذا فالتكليف المراد به خطاب الشارع، من الذي يخاطبه الشارع؟ هناك ثلاثة شروط متعلقة بالشخص حتى يكون مكلفا، وهناك ثلاثة شروط متعلقة بالفعل المكلف به حتى يمكن التكليف به. الشرط الأول البلوغ، سواء ببلوغ السن المعتبر أو بالإنبات أو بالإنزال أو بغيره، فغير البالغ ليس مكلفا تكليف إيجاب أو تحريم. والصغير على ثلاثة مراتب، الذي أو على مرتبتين أحسن، غير المميز فهذا لا يخاطب بالوجوب ولا يخاطب بالندب، وإنما يخاطب وليه. والتمييز يراد به عند طائفة بلوغ 7 سنوات وعند آخرين 6 سنوات، والأظهر أن التمييز يحصل بقدرة الصغير على الخطاب ورد الجواب. القسم الثاني صغير المميز لم يبلغ بعد، فهذا الصغير المميز هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ إن قلنا إن الخطاب بالندب والكراهة من التكليف إنه يعد مكلف، لأنه يندب إلى الصلاة ويندب إلى الصوم ويندب إلى بقية الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإن قلنا إن التكليف هو الخطاب بالإلزام، فإن الصبي المميز غير البالغ لا يخاطب بذلك، يعني لا تجب عليه الواجبات ولا تحرم في حقه المحرمات، ولكن وليه يؤمر بتدريبه على العبادة وعلى الخير. الشرط الثاني من شروط التكليف العقل، فمن لم يكن عاقلا فإنه لا يخاطب ولا يكلم، فالمجنون المجنون مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. اعترض علينا معترض، ما الدليل على هذين الشرطين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الأول الثاني الصغير حتى يكبر حتى يحتلم حتى يبلغ، الثالث عن المجنون حتى يفيق. من كان يجن في وقت ويصحو في وقت آخر هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ ليس بمكلف، جواب قاطع. مكلف جواب قاطع. مكلف حال عقله وغير مكلف حال جنونه. إذا تنتبهون المسائل التي تحتاج إلى تفصيل تفصلون فيها. ترى من أسباب ضلال الخلق عدم الالتفات إلى هذا الأمر، والمسألة تحتاج إلى تفصيل فلا ينتبهون إلى التفصيل. من أمثلة هذا مثلا مباحث الإرادة في صفات الله عز وجل، تجد بعض الناس ما يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبالتالي يضل ويضل. لذلك لا بد أن نفصل المسائل بين الأمرين. هل يشترط في الأمر الإرادة؟ تقدم معنا بالأمس، جواب خاطئ. جواب خاطئ. يشترط في الأمر الإرادة الشرعية، ولا يشترط في الأمر الإرادة الكونية. المعتزلة لم يفرقوا، فاشترطوا الإرادة مطلقا حتى الكونية، ولا شاعرة لم يفرقوا، فلم يشترطوا شيئا من الإرادة لا الكونية ولا الشرعية. ولا أدوم إلا ليس الجميع، وأهل السنة فرقوا. هنا اعترض به، أنتم تقولون إن البائن المجنون والصغير ليس بمكلفين، لكنكم تقولون إن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون عند الجمهور خلاف الأحناف. ثم إن الصغير والمجنون لو أتلف مال أحد لوجب الضمان، فنقول هنا هذا ليس خطاب التكليف، لأن التكليف هنا لا يتوجه إليهما حال الجنون وحال الصغر، إنما يتوجه إلى وليهما في الحال فإذا لم يفعل الولي توجه إليه ما بعد البلوغ وبعد العقل. حينئذ لم يتوجه الخطاب إلى مجنون أو صغير. ووجوب المال هذا من الخطاب الوضعي، لأن ملك النصاب سبب وعلة لوجوب الزكاة، فكونه سببا وعلة هذا ليس خطابا تكليفيا وإنما هو خطاب وضعي. تقدم معي الكلام التفريق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي في الأحكام. الشرط الثالث من شروط التكليف المتعلقة بالمكلف الإرادة، الاختيار. فالمكره لا تكليف عليه، والإكراه على ثلاثة أنواع. الشيخ سيذكر هذا التكليف. هناك شرط رابع ذكره بعض العلماء وهو الإسلام. فمن لم يكن مسلما هل يتوجه الخطاب الشرعي إليه أو لا يتوجه له الخطاب الشرعي؟ اتفقوا بالإجماع على أنه يتوجه إليه الخطاب بأصل الإسلام. ما هو أصل الإسلام؟ شهادتان، هذا محل اتفاق. يبقى بعد ذلك خطاب الكافر بغير أصل الإسلام، هل يخاطب به أو لا يخاطب به؟ الجمهور قالوا نعم يخاطب بأصل الإسلام، والأشاعرة قالوا لا يخاطب بأصل الإسلام. من أين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ الخلاف من كون الجمهور يرون أن الكفر ليس على رتبة واحدة وأن يحصل به زيادة ونقصان، بينما الأشاعرة يرون أن الكفر على رتبة واحدة، فإذا كفر لكونه ترك أصل الإسلام فإنه لا يزداد كفره بتركه للصلاة وتركه للزكاة وتركه لبقية شعائر الإسلام. أيهما أرجح؟ ليش تعصب؟ مش الدليل على أن الكفر يزداد؟ ثم ازدادوا كفرا، في ثلاثة مواقف: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك كانت النار دركات متفاوتة، ولو كانوا في الكفر على مرتبة سواء كانوا في مرتبة واحدة، لكن وقع التفاوت بينهم لأن الكفر على مراتب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واستدل المؤلف على تكليفهم بعدد من النصوص، منها أنهم عوقبوا زيادة عقوبة في الآخرة لتركهم فروع الإسلام، بقوله ما سلكك لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلحين ولم نكن نطعم المسكين، فدل ذلك على أن هذه الأفعال قد خوطبوا بها وأنهم يعاقبون على تركها عقابا مغايرا لعقاب ترك أصل الإسلام. والنصوص في مخاطبتهم كثيرة، ولذلك مثلا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ما قصر على أهل الإيمان فقط. فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فدل ذلك على أن عدم إيتاء الزكاة يستحقون به نوعا من العقوبة غير ما استحقوا به بالشرك. لكن الكافر لا يؤمر بالإتيان بذلك في الدنيا من جهة أحكام القضاء وأحكام الولاية. ما تقول كافر الأصل ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، فإذا أسلموا محى الله تلك الذنوب التي كانت عليهم بسبب تركهم لهذه الواجبات، وقد يبدل الله تلك الذنوب إلى حسنات. وسدل له المؤلف بقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إذن الإسلام هل هو شرط وجوب العبادات ولا شرط صحة؟ شرط صحة. إذن ما ذكره العلماء في شروط الصلاة، في شروط الحج، نكون الإسلام شرطا من شروط هذه العبادات، المراد أنه شرط صحة وليس شرط وجوب. نعم. بالفعل المكلف به، فتلك متعلقة بالشخص وهذه متعلقة بالفعل، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما، ويراد بكونه معلوما العلم بصفته والعلم بأمر الشارع به، فتكون صفته معلومة يعرف كيف يصلي، ويكون المكلف قد علم أن الشارع قد أمر به، فيعلم أن الشارع أمر بالصلاة. فإذا لم يكن الشخص عالما بهذه المسألة فإنه لا يقع عليه تكليف به، لذلك قال تعالى لينذركم به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يكون عالما بالتحريم لكنه جاهل للعقوبة المرتبة على الفعل، حينئذ نقول لم يرتفع التكليف في حقه فهو آثم، وكذلك توقع العقوبة عليه. مثال ذلك: شخص يعلم أن السرقة حرام لكن لا يعلم ترتب الحد عليها، فإذا سرق هل ندرى عنه الحد لجهله؟ نقول هنا لم يجهل الحكم والتحريم لكنه جهل العقوبة، فمن ثم لا يدرى عنه الحد. القدرة، فالفعل غير المقدور عليه لا يكلف الشارع به. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن لم يكن قادرا على أداء شيء من الواجبات فإنها تسقط عنه. بعض الأشاعرة يقول بأن هذا ليس من شروط التكليف، وقد يقع التكليف بالفعل غير المقدور عليه. طيب هذه النصوص، قالوا أصلا أفعال الإنسان كلها لا يقدر عليها الإنسان، لأن العبد مجبور على فعله. حتى صلاة هذه أصلا ما تقدر عليها، هذا إيش؟ فعل منسوب إلى الله عز وجل، ولذلك يمكن أن يكلف بالفعل غير المقدور عليه. ولا شك أن هذا قول ترد في النصوص السابقة. الشرط الثالث أن يكون الفعل معدوما لم يوجد بعد. أما الفعل الذي وجد لا تطالب بإيجاده، لأن التحصيل حاصل. وبالتالي إذا انتفى شيء من هذه الشروط انتفى التكليف. ومن هنا سمى المؤلف انتفاء هذه الشروط سماها موانع للتكليف، وذكر منها الجهل والنسيان والإكراه. وهذا الحديث الذي ذكره رواه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف، وقد وردت نصوص تدل على هذا المعنى، منها قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم أو قد فعل، كما في الصحيح. وقال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. فالأول قال الجهل. الجهل إذا فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، ومثل له بالكلام في الصلاة، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة في إعادتها، قال: ما لكم تنظرون إليه. كذلك إذا فعل الإنسان العبادة على جهة خاطئة جهلا منه فإنه لا يؤمر بقضاء ما فات منها، وإنما يؤمر بقضاء الوقت الحاضر فقط، لدلالة حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء الحاضرة، هكذا قرر المؤلف. والمانع الثاني النسيان، والمراد بالنسيان الغفلة عن شيء كان مستحضرا في الذهن، فهو كان يعرف الأمر سابقا لكنه غفل عنه. أما الجهل فإنه لم يكن يعلم بالأمر سابقا. فالنسيان من موانع التكبير. فإذا فعل الإنسان شيئا ناسيا ولو من المحرمات أو من ترك الواجبات فإنه لا يأثم بذلك، لكن هذا فيما يتعلق بالتأثيم وهو من الخطاب التكليفي. لكن هل يجب عليه الضمان ويجب عليه القضاء أو ليس الأمر كذلك؟ نقول بالنسبة لحقوق العباد لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. أما بالنسبة لحقوق الله فإنها على صنفين. الصنف الأول في المأمورات، فهذه يطالب العبد بالقضاء فيها، ولو ترك مأمورا به ناسيا أو جاهلا طلب به القضاء. الثاني المنهيات، والمنهيات على قسمين. القسم الأول ما لا إخلاف فيه، فهذه إذا فعلها العبد فإنه لا يطالب بالضمان ولا بالعقوبة المرتبة عليه. أما ما فيه إخلاف فإنه وقع الإخلاف فيه. نمثل لهذا بمحظورات الإحرام. من غطى وجهه ناسيا بالإحرام، من غطى رأسه ناسيا أو لبس المخيط ناسيا، هل تجب عليه الفدية؟ لا تجب عليه الفدية. لماذا؟ نسيان في منهي بلا إخلاف. ثلاثة شروط: نسيان في منهي بلا إخلاف. أما إذا قص شعره أو قص ظفره قل من الأظفار وهو محرم، فهل تجب عليه؟ أو قتل الصيد وهو محرم، فهل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ فهنا فيه إتلاف، حصل الخلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا يجب عليه الضمان، فإذا قلم أظافره أو قص شعره ناسيا أو قتل الصيد ناسيا وجب عليه الضمان بالفدية أو بالمثل. واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ورد في النصوص من إيجاب الكفارة بفعل هذه الأمور، ولم تفرق بين الناس والمتعمد، في مثل قوله وفي الضبع كبش مثلا، ما قال ناسيا أو متعمدا، تشمل الجميع. الدليل الثاني قالوا الخطاب متعلق بالإتلاف، والإتلاف قد حصل فوجب عليه الفدية. والدليل الثالث قالوا ما ورد في كفارة القتل، فإن من قتل خطأ هنا خطأ ويماثل النسيان والإكراه، فإنه تجب عليه الكفارة، وكفارة في حقوق الله، فدية في حقوق المخلوقين ما هي لا إشكال، والكفارة في حقوق الله فلم تسقط بكونه خطأ. واستدلوا على ذلك بدليل الرابع هو حديث كعب بن عجرة، وهو أن كعبا تأذى من القمل في رأسه حتى بدأ يتساقط، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحرب وأمره بالفدية. قالوا فهذا معذور بحصول هذا الأذى الكثير فيه، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفدية، فكذا الناس والجاهل والمغتر يثبت الحكم في حقهم فتجب عليهم الفدية. والقول الثاني اختيار بعض الفقهاء، كان الشيخ محمد ممن يفتي به، أنه لا تجب عليهم الفدية، فإذا قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا تجب عليه فدية إذا كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا فقوله متعمدا دليل على أن الناس لا يأخذ هذا الحكم، هذا يسمونه مفهوم المخالفة، لأنه أثبت الحكم وهو الجزاء بمثل ما قتل على المتعمد، فيفهم منه أن غير المتعمد لا يثبت في حقه هذا الحكم. واستدلوا بما ورد من النصوص برفع المؤاخذة عن الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأجاب الجمهور عن الاستدلال الأول بأن قوله متعمدا قالوا هذا القيد له فائدة وهي التشنيع على الفاعل، كيف تعصي الله وأنت متعمد وتقتل الصيد مخالفا لأوامر الله وأنت متعمد، ومن شروط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، فهنا فائدة أخرى. قالوا وأما النصوص الدالة على نفي المؤاخذة فهي في رفع الإثم وليست في إيجاد الفدية والكفارة، لأن رفع الإثم هذا متعلق بخطاب التكليف، وهؤلاء قد ارتفع عنهم خطاب التكليف، وأما الفدية فهذه متعلقة بخطاب الوضع لوجود الإتلاف. واستدلوا ثالثا بحديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس قميصا تضمخ بالطيب، فقال إني أحرمت يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب ولم يأمره بالفدية، وهذا في محظورات الإحرام. قالوا فتلحق بقية محظورات الإحرام بذلك، والجمهور كما تقدم يقولون هذه الأمور ليس فيها إتلاف طيب ولبس مخيف، وبالتالي لا يجبون الفدية فيها. ثم تكلم المؤلف عن الإكراه، والإكراه ضد الاختيار، هو إلزام الإنسان بأفعال لا يريدها. والإكراه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يجول فيه الاختيار بالكلية، مثال ذلك أن آخذ شخصا فألقيه من شاهق أو من جبل، فهذا يزول عن التكليف، فلو قتل شخصا آخر فإنه لا يرتبط بعمله شيء، أو لا يرتبط بذلك القتل شيء بالنسبة للملقى. لماذا؟ لأن الاختيار زال عليه، والحكم يثبت لمن؟ يثبت على الملقي الذي ألقى فوق الجبل، لأن القاعدة أن المباشر متى كان معذورا كان الحكم على المتسبب، وهذا يسميه الجمهور إكراها ملجئا. والحنفية يسمونه اضطرارا. النوع الثاني من أنواع الإكراه، الإكراه بالقتل أو بقطع عضو، والنوع الثالث الإكراه بالضرب والحبس، والجمهور يسمون هذين القسمين إكراها غير ملجئ. والحنفية يسمون الإكراه بالقتل ملجئا، والإكراه بالضرب والحبس غير ملجئ، والاختلاف التسمية فقط. ما حكم الإكراه في هذه الصور؟ هل يزول به التكليف أو لا يزول به التكليف؟ الجمهور يقولون التكليف لا يزول بهذين النوعين، ولكن هذا الإكراه هل يسوغ فعل ما أكره عليه أو لا يسوغه؟ إذا كان المكره عليه محرما، لو قال أتهددك وأوقع عليه ما سأوقع عليك وإلا فاقتل أو اضرب فلان، فحينئذ هل نستبيح ذلك الضرب أو القتل أو لا؟ من يجيب؟ لا. هناك شروط عدة، متى توفرت هذه الشروط في الإكراه جاز فعل المكره عليه ولو كان محرما. ومتى انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز فعل المكره عليه المحرم. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا الإكراه سوغ له فعل المحرم، لكن لابد من توفر الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون المكره المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به. لو جاءك الصيد اقرا الصيد قبل، افعل شيء فلاني والا ساخنقك، هو غير قادر على تنفيذ ما هدد به، وبالتالي لا يزول او لا يستباح المحرم بذلك. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به، لكن لو كان الغالب على ظنه أنه لن ينفذ ليمزح معه حينئذ لا يستباح المحفور بذلك. الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من موجب الإكراه. مثال ذلك لو قال ادخل بيت فلان وإلا قتلتك، فحينئذ دخول بيت فلان محرم، لكن موجب الإكراه وهو القتل أعظم فيستباح به هذا المحرم. لكن لو قال اقتل محمدا وخالدا وإلا قتلتك، فهنا المحظور أعظم من موجب الإكراه، بالتالي لا يجوز له هذا القتل. الشرط الرابع أن يزول الإكراه بفعل ما أكره عليه. فلو كان هذا التهديد لن يزول بفعل ما أكره عليه، إنه حينئذ لا يستباح به المحظور. وهنا قاعدة متعلقة بالاضطرار، هل الاضطرار يبطل في حقوق الله بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن الاضطرار في حقوق الخلق هل يبطل حقوق الخلق؟ نقول الاضطرار يبطل حق الغير ولا لا يبطل حق الغير؟ نقول ننظر ما منشأ الاضطرار هذا، فإن كان الاضطرار ناشئا من حق الغير فإن ذلك الحق يبطل. مثال ذلك أتاك جمل هائج يريد أن يقتلك فقتلت ذلك الجمل، هل يجب عليك ضمان قيمته لمالك؟ نقول لا يجب الضمان. لماذا؟ لأن الاضطرار ناشئ من ذلك الجمل. لكن لو اضطررت لكونك جائعا لذبح ذلك الجمل وأكل لحمه، فهنا الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير، ومن ثم يجب الضمان. أناس في سبيله اضطروا لإلقاء المتاع الذي فيها في البحر، فهل يجب على الملقين ضمان ما ألقوه ما أتلفوه أو لا يجب؟ طبعاً القاعدة السابقة ننظر إن كان الاضطرار ناشئاً من تلك البضائع فإنه حينئذ لا ضمان، وإن كان الاضطرار ناشئا من غيره فإنه يجب الضمان. كيف؟ يمشي في السفينة وجاءت شنطة كبيرة لو لم يلقها عنه لمات وهلك، فألقاها فسقطت في البحر، حينئذ لا يجب الضمان. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا ناشئ من حق الغير فلا يجب الضمان. لكن لو خشي على السفينة من الغرق بكثرة حمولتها، حينئذ ألقوا بعض المتاع، فيجب على من كان في السفينة ضمان ذلك المتاع الملقى. يجيب مثال آخر ولا اتضحت القاعدة؟ تضحك واضح. أو نجيب مثال، شو عندكم نجيب ولا نمشي نشوف غيرها؟ نجيب مثال في حلق الشعر المصبح المحرم، إذا تحرق شعر المحرم وأصبح مضطرا لحلقه بشيء في ذات الشعر، فإنه حينئذ لا ضمان عليه ولا تجب عليه. وأما إن كان الاضطرار ناشئا من غير الشعر، كما لو كان هناك قمل مثلا، أو اضطر لحجامة أو لخياطة رأس، فإن حينئذ يجب الضمان، لأن الاضطرار لم ينشأ من الشعر. لو كان في الظهر، الظهر عاد على اللحم واضطر إلى خلع ذلك الظهر وهو محرم، فهنا الاضطرار ناشئ من ذات الظهر، وبالتالي لا يجب فيه كثير، بخلاف لو اضطر إلى نزعه لسبب خارج عن الأظفار، كما لو احتاج إلى خياطة ما تحت الظفر، فإن يجب الفدية هنا. هذا ما يتعلق بموانع التكليف. بقي على الآن حطنا سؤال واحد في الموضوع، بشيء ما له علاقة بالموضوع ما لنا. تعريف الأمر والنهي أن الأمر والنهي هو الطلب بالقول على جهة الاستعلاء، ولا يصح أن يقال طلب أو قول يتضمن الطلب، لأن الأمر والنهي هو نفسه الطلب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالى وإذن من السماوات وما في الأرض. العاشر أن يكون من يمكن أن يشكل استثناء من التاريخ كقوله تعالى وما مني لكم من الله وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى إن كنتم شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وقوله تعالى فإنه رسول الله الثالث ان تعرض الصحابه لمقاله هذا الاسم عن قوله تعالى اذكروا نعمه الله عليكم وقوله تعالى فاذكروا شركات الله. الثالث ان تعرض لنفسه بدراسته اخرى من كان الاسم عن قوله تعالى وقال قوله تعالى فاذكروا الانسان قريبا وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال من كتب المسلمين من تشمل فيهم قبيل وأما المعرض من الحديث فإنه بلحظ المعروف فإن كان عاما فالمعرض عاما وإن كان خاصا فالمعرض خاص بغير عن قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بالعموم وهو مبحث مهم يساعدنا على فهم القرآن والسنة ويوضح لنا المعاني التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالعام اللفظ الذي يستغرق جميع أفراد الجنس بحيث إذا ورد لفظ عام تطبقه على جميع الأفراد كل فرد لوحده. من أمثلة ذلك أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كأنه يخاطب كل مؤمن لوحده، ما يقول الإنسان هذا الخطاب لمجموع المؤمنين، فبالتالي إذا وجدت التقوى في العموم يكفي. نقول لا، هذا خطاب عام، وبالتالي كل شخص من أهل الإيمان فهو مخاطب بهذا الخطاب. فحينئذ يحسن بنا أن نعرف ما هي الألفاظ الدالة على العموم، وما هي أحكام العموم، ومتى يترك العموم، حتى نفهم الكتاب والسنة على مراد الله عز وجل. فعرف المؤلف العموم بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قول هنا اللفظ، هذا سائر على مقتضى منهج أهل السنة والجماعة بأن العموم صفة للألفاظ، خلاف الأشاعرة الذين يرون أن العموم هو صفة للمعاني النفسية وأن الألفاظ عبارة عنها. وقوله هنا المستغرق يعني الذي يشمل حكمه جميع الأفراد، بحيث كل فرد يكون له حكم مستقل، فليس الحكم للمجموع وليس الحكم لواحد غير معين، وإنما الحكم لجميع الأعيان وجميع الأفراد. الحكم الذي يكون للمجموع مثل فروض الكفاية، والحكم الذي يكون لكل فرد مثل فرض الأعيان على كل فرد. وقوله هنا بلا حصر لإخراج مثل أسماء الأعداد، فإنها محصورة مئات. هناك ألفاظ إذا وردت في القرآن والسنة فمباشرة تفهم أنها للعموم بمجرد ورودها. الألفاظ النوع الأول ما كان دالا على الكل بصيغته، مثل لفظة كل أن يمثل لها وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء، هذا عموم. إن كل شيء خلقناه بقدر، كذلك جميع أن يمثل الجميع، إني رسول الله إليكم جميعا وتوبوا إلى الله جميعا، كذلك كافة كما في قوله مشركين كافة ما أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، ادخلوا في السلم كافة، كذلك قاطبة وعامة. إذا وردت في شيء من النصوص فإنها تفيد العموم، بحيث يكون كل فرد محكوما عليه بهذا الحكم. النوع الثاني أسماء الشرط، فانتبه إلى أنه قال أسماء ولم يقل أدوات. لماذا قال أسماء؟ لأن هناك أدوات للشرط حروف وليست أسماء. مثل ماذا؟ إن هذا حرف، وإذا هذا حرف، والحروف لا تفيد العموم. إذن العموم مستفاد من أسماء الشرط. أسماء الشرط مثل ماذا؟ وهنا لا بد أن نلحظ أيضا أن أسماء الشرط لا بد أن تكون معرفة، أما أسماء الشرط النكرة فإنها لا تفيد العموم. من أمثلة أسماء الشرط النكرة أيا على الصحيح فإنها لا تفيد العموم، تفيد الإطلاق. من يمثل لنا بأسماء شر معرفة أفادت العموم؟ إذن الأداة الأولى من؟ ما من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أداة ثانية، ما مثل إيش؟ ما تفعل من خير يعلمه الله، ما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إيش؟ غلط. خلق لكم ما في الأرض، هذا ليس اسم شرط، هذا اسم موصول. أسماء الشرط لا بد لها من فعلين بعدها، الفعل الأول يقول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أينما أداة أخرى مغايرة للما، فأي قد تستخدم أداة شرط فتفيد العموم، وكذلك أينما. مثالها فأينما تولوا فثم وجه الله. ايش رايكم يا صلاح؟ هذا حق. احنا نقول ايش؟ اسماء الشرط. اينما تكونوا يدرككم الموت، هذا اسماء. طيب اسماء شرط اخرى، متى؟ متى تزرني أزرك، وأين؟ أين تجلس؟ أجلس بجوارك. هذه تفيد في العموم، وعموم كل واحد من هذه الأدوات بحسب مقتضاه، الذي في المكان للمكان، والذي للزمان للزمان، والذي للعقلاء للعقلاء، وهكذا. النوع الثالث أسماء الشر، أسماء الاستفهام. قال أسماء ولم يقل أدوات، لماذا؟ لأن حروف الاستفهام لا تفيد العموم. حروف الاستفهام مثل ماذا؟ الهمزة وهل، هذه حروف فلا تفيد العموم. فإذا لابد أن نفهم أن المراد أسماء الاستفهام التي تكون معرفة. من أمثلة أسماء الاستفهام ماذا؟ من يمثل لها؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا قال ربكم؟ ماذا أراد الله بهذا؟ ماذا كنتم تعبدون؟ الأداة الثانية أين، القول فأين تذهبون، فهذا يفيد العموم. من يمثل بمثال آخر؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا من أدوات الشرط، لا يراد به السؤال، لا يراد به السؤال. أين الله؟ طيب من أدوات، من أسماء الاستفهام المفيدة للعموم من؟ فمن يأتيكم بماء من معين. من يمثل له مثال آخر؟ هذه أداة الشرط، يدخل معنا. من يأتيني بكذا، خلاص انتهى. هذا شرط، نريد سؤال يراد به جواب. هذا أيضا من أدوات الشرط، نريد سؤال يحتاج إلى جواب. نريد سؤال يحتاج إلى جواب. من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا سؤال. من إله غير الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ودوات أيضا من أدوات الاستغفار. كذلك مثلا النوع الرابع الأسماء الموصولة مثل الذي والذي من لله ما في، كل هذه تفيد العموم بحيث إذا وردت عليك فافهم أنها تشمل جميع الأفراد وليست خاصة ببعض الأفراد دون بعض. النوع الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. النكرة تقابل المعرفة في سياق النفي من الأخبار، مثاله لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي قبلها لا، ومثله وما من إله إلا الله. وهنا تنتبهون لما ما إن كانت للنفي فلا تفيد العموم بنفسها، متى تفيد ما العموم؟ إذا كانت اسما، كما لو كانت اسم استفهام أو اسم موصول أو اسم شرط. أما إذا كانت للنفي فإنها حرف حينئذ فلا تفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي لا تشركوا، فتكون مفيدة للعموم. كذلك النكرة في سياق الشرط إنها تفيد العموم، إن تبدوا شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط إن تبدوا. كذلك النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري لا يراد به الجواب وإنما يراد به الإنكار على المخاطب، تقول لما فعلت هذا، ليس المراد لك أنك تسأل وإنما المراد أن تنكر عليه، ما يقول فعلته لعلة كذا. ومن أمثلته من إله غير الله يأتيكم بضياء، هنا من أداة استفهام، لكن ليس المراد به الاستفهام وإنما المراد الإنكار. فلما جاءت بعدها نكرة وهي إله أفادت العموم، لأن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. وليعلم بأن هذا القسم النكرة في سياق النفي ونحوه هي في أصل الأمر مطلق، والمطلق إذا ورد في هذه السياقات أفاد العموم. لذلك مثلا أيا هذا مطلق لأنه إن كان اسم شرط لكنه نكرة، إذا ورد في سياق النفي أو النهي فإنه يفيد العموم. النوع السادس المعرف